قال في شيخ الإسلام ابن تيمية: إن ظاهره الرفض وإن باطنه كفر محض. قال بعض الناس إنهم أحدثوا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وبمولد علي رضي الله عنه والحسين وفاطمة والحاكم الذي يحكمهم، وهؤلاء بئس القدوة فلا اقتدى بهم. ثم أحدث ذلك بعد ذلك ملك إربل، وهذا كله لا يجعل هذا الشيء سنة، بل هو حدث وبدعة ولو فعل هؤلاء، وليس هؤلاء بقدوة، إنما قدوة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا لم يقع منهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تعظم سنته وأن يتأسى به دائما دائما في كل في جميع الأيام والليالي، لا في ربيع أول فقط، بل الواجب أن يعتنى بسنته وأن تدرس في كل زمان، وأن يتعلمها المسلمون، وأن يدرسوا أوامره ونواهيه وما كان عليه حتى يعملوا بذلك. أما يحتفل بمولد في ربيع ثاني ربيع أول في ثاني عشر ربيع أول أو قبل ذلك أو بعد ذلك بطريقة المعروفة جمع الناس وإقامة الولائم وقراءة المولد، هذا بدعة لا أصل له، والذي يجب تركه. أما تدريس سنته ومولده الدرس المعروف في المساجد وفي المدارس هذا طيب، سنة مطلوب حتى يعرف الناس مولده وما جاء فيه وسنته وسيرته عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي قرره المحقق من أهل العلم ونبه عليه أبو العباس بن تيمية رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، ونبه عليه أيضا الإمام الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام، ونبه عليه آخرون. ثم هذا المولد هذا الاحتفال يقع فيه بعض الأحيان من بعض الناس أمور شركية وأمور منكرة، علاوة على أنه بدعة يقع فيه منكرات وغلو في بعض الأحيان، وربما وقع فيه شركيات ودعاء للرسول صلى الله عليه وسلم واستغاثة به، كما في البردة التي ينشدها كثير من الناس المولد وهي قصيدة فيها أنواع من الشرك للبوصيري. هذا كله من آفات هذا المولد ومن آفات هذه البدعة، فينبغي للمسلمين تركها، والواجب عليهم عدم هذا الاحتفال. وهكذا بقية موالد من مولد علي رضي الله عنه أو الحسين أو فاطمة أو غيرهم، أو مولد البدوي أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو غيرهم، كل هذه الموالد لا يجوز إحداثها ولا الاحتفال بها. وهكذا غيرها من الموالد، فالذي يحتفل مولد أمه أو أبيه تأسيا بالنصارى وغيرهم، كل هذا بدعة لا وجه له ولا يجوز. وفي تشبه أيضا بالنصارى وغيرهم، والله المستعان. نعم، شكرا أثابكم الله. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة